عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بصبعيه إلى أذنيه أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يقول المصنف رحمه الله كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، وهذا الباب يعتبر من أهم الأبواب لما يتعلق به من المسائل والأحكام الشرعية في مطعم الإنسان، فقد أحل الله من الطعام ما أحل وحرم منه ما حرم، والمسلم مأمور بأن يأكل من الطيبات وأن يجتنب المحرمات والخبائث، ومن طاب مطعمه استجيبت دعوته، واعتنى العلماء من المحدثين والفقهاء ببيان هذا الباب، وقد جاءت فيه نصوص عديدة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين الحلال والحرام في الطعام والشراب. يقول رحمه الله كتاب الأطعمة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ما يحل وما يحرم من الأطعمة، وما أحل الله من الطعام أكثر مما حرم. والقاعدة في الشريعة أن الأصل حل الطعام حتى يدل الدليل على تحريمه، ويدل الدليل على تحريم الطعام لخبثه، فمثل أن يكون من النجاسات والقاذورات، أو يحرم لوجود الضرر، يكون مثلا فيه ضرر إذا أكل سموم، أو يحرمه عبادة كما حرم على المحرم أن يأكل صيد البر، أن يصيد صيد البر وأن يأكله إذا صيد من أجله. وما أحل الله أكثر مما حرم، ولذلك قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وجاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان المباح، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم أشياء فلا يجوز للمسلم أن يأكلها، وثبتت بحل أشياء، بل وفي بعضها الترغيب فيها وبيان فضلها، وهذا من كمال الدين أنه بين للمسلم حتى الذي يأكله، فأصبح المسلمون مستغنين عن غيرهم وغيرهم فقير إليهم، لا يحتاجون إلى أحد أن يعلمهم، فقد علمهم ربهم الذي هو العليم الخبير سبحانه وتعالى، فهم ليسوا بحاجة لأحد أن يحل لهم ما حرم الله ويحرم عليهم ما أحل الله. وجاءت شريعة الله بالوسطية بين الإفراط والتفريط، فهناك عقائد وثنية شركية جاهلية تحرم على الناس طيبات أحلها الله، مثل بعضهم يحرم على الناس أكل اللحوم، فيقول لا يعيش الإنسان إلا نباتيا، ومنهم من فتح الباب على مصراعيه فأكل كل شيء واستحل كل شيء، حتى إن الطبائع السليمة والنفوس تشمئز من أكل القاذورات وأكل الأطعمة الوبيئة المضرة الوسخة المنتنة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظمتك وسلطانك أن هديتنا للطيبات وأبحتها لنا، وهديتنا ودللتنا على المحرمات ونفرتنا منها سبحانك وتعاليت. قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوسطية، وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأهوى إلى أذنيه، فنعم المتكلم ونعم السامع، وهنيئا لأذن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعت وعقلت عن الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، ونضر الله وجهه إذ سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم فوعاها وأداها كما سمعها وبلغها للأمة فجزاه الله وجزى أصحاب نبيه صلوات الله وسلامه عليه خير ما جزى صحبا في صحبته. يقول إن الحلال بين. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة، حتى إن بعض العلماء يقول إن هذا الحديث ربع الإسلام، فكانوا يقولون إنه ربع الإسلام. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. فاتق الشبهات، هذا الحديث الذي معنا قالوا إنه ربع الإسلام لما اشتمل عليه من هذه القاعدة العظيمة التي إذا سار عليها المسلم سلم له دينه وعرضه. قسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمور إلى ثلاثة أقسام: حلال بين، وحرام بين، ومشتبه لا يعلمه كثير من الناس. وعلى هذا ينبغي أن يعلم أنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد تم الدين وكمل، وليس فيه من نقص ولا لبس ولا خلل ولا شبهة. فالدين في ذاته ونصوصه ودلالاته لا لبس فيها ولا شبهة، وإنما المراد أن هذا الدين الذي بلغ للأمة منه ما هو واضح بين حله وإباحته والأمر به وشرعه، كالتوحيد والصلوات الخمس والأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام، حلال بين وأمر الله به. ومنه ما هو حرام بين لا يخفى على أحد، كالشرك بالله عز وجل والمظالم، الاعتداء على الناس ونحو ذلك من الأمور الواضحة المحرمات. وبينهن ما هو مشتبه، يعني يخفى على كثير من الناس. لما قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، معناه أنه يعلمها القليل، والقليل هم العلماء. وهذا هو الحق، أن في دين الله وشرع الله ما لا يعذر أحد بجهله من حلال وحرام، وفيه ما لا يعلمه إلا العلماء الراسخون. وشهد الله لمن تعلم وعلم علما صحيحا ممكنا فيه أنه راسخ، كما قال تعالى: لكن الراسخون في العلم. فأثبت أن هناك علماء وأن العلم فيه رسوخ، وأنهم ليسوا بمرتبة واحدة، وأن الذين أوتوا العلم وصف عام إيتاء العلم، لكن هناك من هو راسخ في العلم. ومن هنا يبتدئ طالب العلم فيكون ما يستشكله ويشتبه عليه أكثر مما يستشكله العالم، ويتعلم ويصل إلى مرتبة فيستشكل ويشتبه عليه أمر أكثر ممن هو أرسخ وأكثر علما وأكثر ضبطا وأكثر تعبا وجدا واجتهادا في تحصيل هذا العلم. أما أن يفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على أمور مشتبهة لم يوضحها لهم، فلا، تركتكم على المحجة البيضاء، فهي محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها. وقال تعالى في الأصل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه: كل شيء فصلناه تفصيلا. فالمراد أن هناك اشتباه، ولذلك حتى أهل العلم حينما يختلفون وتتعارض النصوص عند عالم فهي تتعارض بفهمه، لا أن النص بذاته مشكل أبدا، الحق واضح، وإنما فضل الله بين أهل العلم وفضل بينهم، فهناك من يعلم ويخفى عليه ما لا يخفى على غيره ممن هو أكثر علما وأقل خفاء في هذا الأمر. وعلى هذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين. البين هو الواضح، بان الشيء إذا اتضح، ومنه قول العرب: بان الصبح إذا أسفر ضوءه وانكشف. ويطلق البيان على الدليل. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الحلال، أي ما أحله الله، سواء كان في الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات، أمور الظاهرة والباطنة بين. متى يكون بينا؟ إذا رجع الإنسان إلى من هو عالم بذلك الحلال الذي أحله الله، وذلك بالرجوع إلى أهل العلم كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن أراد أن يستبين حلالا فليسأل أهل العلم. وإن الحرام بين بأسلوب التوكيد، فإذا أراد أن يستبين فإنه يسأل العلماء ولا يرجع إلى هواه ولا إلى العادات ولا إلى التقاليد ولا إلى الإلف، بل عليه أن يرجع إلى ما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فكم من أمور هي عادة وجبلة يفعلها الإنسان وهي محرمة بتحريم الله لها من فوق سبع سماوات، يألفها الإنسان وكأنها شيء معتاد، ولكنه لم يستبين أمرها لأنه لم يسأل أهل العلم ولم يرجع إلى أهل العلم. وهكذا بالنسبة للأمور المباحة، فقد يضيق على نفسه ويحرم على نفسه ويمتنع من أشياء يظنها محرمة، فإذا سأل أهل العلم تبين أنها من حلال الله عز وجل. وبينهما أمور مشتبهات، هذا يشبه هذا إذا كان فيه من صفاته وتشتبه الأمور بالأدلة، فهناك أدلة واضحة في الدلالة على الحل والتحريم، وهناك أدلة غير واضحة الدلالة جعلها الله امتحانا للعباد، ولكن من أحسن النظر فيها ودقق النظر فيها واستجمع آلات الاجتهاد بالجد والاجتهاد والتحصيل والرجوع إلى العلماء الراسخين يستبين ويستجلي حقيقتها، فحينئذ تلتبس وتستشكل تشكل على الإنسان، فهذا ينكشف أمره بالرجوع إلى أهل العلم الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. فانتقى الشبهات، بمعنى أنه جعل بينه وبين الشبهات وقاية، فلا يسترسل في إباحتها لنفسه، وإنما يرجع إلى أهل العلم ويتورع إذا التبس عليه الأمر لا يفعل شيء حتى يسأل أهل العلم. ومن هنا إذا كان الشيء ملتبسا وأقدم عليه الإنسان قبل أن يستبين بالدليل حله وحرمته تكلمت فيه الناس، فهو مثلا لو أراد أن يتعامل بتجارة لبيع سيارة على وجه لا يدري أحلال هو أو حرام، فإنه إذا جلس بين أهله وبين إخوانه وبين عشيرته قال: أريد أن أبيع السيارة وأنا لا أدري أحلال هي أو حرام، أبيع على وجه معين أو بيع معين، حينئذ هي مشتبهة بالنسبة له، فيجب عليه الرجوع إلى أهل العلم. فإذا تورع وقال: أنا أتوقف حتى أسأل أهل العلم، لم يتكلم فيه أحد، تسلم عرضه. وأيضا لم يستطع أن يتحمل مسؤولية لو تبين أنها حرام فسلم له دينه. ولكن العكس، إذا وجدت الرجل متساهلا فأي شيء يقال له: يا أخي هذا الشيء هل سألت أحد يحله؟ قال: ما سألت أحد يحله حرام، لكن ما في شيء، يعطي الفتوى من عنده ويسترسل في المشتبهات التي كان ينبغي أن يصل هي مشتبهة له، ليس عنده دليل على حلها وليس عنده دليل على تحريمها، فكان ينبغي أن يرجع. فرسم النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة في الرجوع إلى أهل العلم والاستفصال والاستبيان. فمن اتقى الشبهات أن يسترسل فيها فقد استبرأ لدينه بعدم تحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. فكم من آكل للربا يلعن صباح مساء قد قصر في سؤال العلماء ويتعذر أنه لم يقل له أحد بحرمتها، وكم من معاشر لزوجته بالحرام يطلقها طلاقا يوجب تحريمها عليه ويسترسل. فكان المنبغي عليه أن يتورع فتعاطي الورع حتى يستبين الأمر مطلوب. وقد يكون الحرام في غير الأحكام، في المعاملات وفي الظواهر وفي الأوصاف، فلو دخل إلى بيته فوجد شيئا وشك هل له أو لغيره فتورع استبرأ لدينه وعرضه حتى يستبين أنه له أو لغيره. هذا من الورع، أن تدع ما لا بأس به خشية الوقوع فيما فيه بأس. فمن عود نفسه على ذلك وهو أنه يتورع ولا يقدم على الشيء تربى فيه شعور التقوى وقويت نفسه على رعاية حدود الله ومحارمه، لأن من تورع في الأمور المشتبهة ووفقه الله أن يتق المشتبهات فإنه من باب أولى أن يتورع عن الحرام البين وأن ينكف عنه، لأن نفسه تفر مما فيه شبهة، فما بالك إذا كان حراما بينا. فهو أسلوب نبوي لتعويد النفس وترويضها على الحق ومجانبة الباطل وعدم التساهل في الإقدام على الأمور غير الواضحة والملتبسة. ومن هنا ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتقلب في فراشه قال فأهوي لآكلها هي في بيته. هذا يسمونه دليل الظاهر. دليل الظاهر أنك ما وجدته في بيته ملك لك، وما وجدته على فراشك فهو ملك لك. هذا من حيث دليل الظاهر، هناك أصل وهناك ظاهر، فهذه دلالة الظاهر. فقال فأهوي بها لآكلها صلوات الله وسلامه عليه، فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فأدعها. فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فأدعها، لأن الاحتمال موجود. فهذه من شبهة في الصفات. فإذا تردد عندك الشيء بين الإباحة والحل، الحل والتحريم وبين الإباحة والمنع، فعليك أن تأخذ بجانب الورع. فإذا تولد هذا الشعور عندك فإنه بإذن الله عز وجل سيسلم لك دينك ويسلم لك عرضك. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. كانوا في القديم ولا زال إلى عصر الحديث، الإنسان إذا كان في أرض الحلال والبهائم تحتاج إلى مرعى، وهذا المرعى إذا كان في أرض وأرض القبيلة فهو للقبيلة لأنه في أرضها، وكل مرعى في نبت قوم لهم فهم يحمون. وإذا جاءت غنم الغير إلى حماهم صار اعتداء، ولربما أخذوا هذه الأموال على ما كانوا عليه في الجاهلية. فصور النبي صلى الله عليه وسلم بضرب المثل، فالذي عنده مرعى ترعى فيه البهائم وبجواره مرعى لغيره، فهناك حمى بين المرعين وحد ينبغي أن يفصل هذا الشخص عن مال غيره. فإذا حرص على أن لا تقرب هذه البهائم الحدود والحمى فإنها تسلم ويسلم له ماله، فدائما يرعاها ويراقبها ولا تقترب من الحمى. لكن إذا وجدها اقتربت من الحمى فقال لا زالت في ملكي، فلا يأمن أن تسترسل وتدخل في حمى غيره. هكذا النفس البشرية إذا روضت على أن تكون بعيدة عن المحرمات المشبوهة المشبوه، فمن باب أولى أن تكون بعيدة عن المحرمات. وهذه تربية للنفس أن تستقيم على طاعة الله عز وجل. وهذا أصل في كثير من العبادات. في الصوم مثلا، فإن الإنسان في شهر كامل شهر رمضان يمنع من الأكل والشرب في شيء أحله الله له، فيمتنع في نهاره أن يأكل ويشرب ويمسك عن شهوة بطنه امتثالا لأمر الله فيما هو حلال، فمن باب أولى ألا يأكل أموال الناس ظلما. ومن امتنع في صومه وأحس إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، وبين أنه سبيل للتقوى، بين الله عز وجل أنه سبيل للتقوى لهذا المعنى. فمن ربى في نفسه هذا الشعور أن يتقي المحرمات المشتبهات فإنه من باب أولى أن يتقي المحرمات. ومن تساهل في الشبهات فإنه حري به أن يتساهل في المحرمات. يقول صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى. الأصل في الحمى أنه لا حمى إلا ما حمى الله ورسوله، وليس لأحد أن يحمي عن الناس مرعا أو حطبا أو صيدا إلا ما حماه الله ورسوله. وهذا هو الأصل المجمع عليه عند أهل العلم رحمهم الله، لأن المسلمين شركاء في الماء والكلأ والنار. قال صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى، فيه دليل على ضرب المثل والتقريب للأحكام بالأمثلة، وهو من هديه عليه الصلاة والسلام، من الأحاديث مرت معنا في أبواب متفرقة. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن لكل ملك حمى. في العادة الناس وطبائعهم وليس بالشرع. ألا وإن حمى الله ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ألا وإن حمى الله محارمه. فأعطى الله العباد الكثير وسألهم أن يجتنبوا القليل اليسير، وأحل لهم الطيبات وما أكثرها، وحرم عليهم المحرمات وما أقلها، لعلهم يعقلون ولعلهم يرشدون ولعلهم يهتدون ولعلهم يتقون ولعلهم يعقلون. جعلنا الله وإياكم كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة، رجع إلى الأصل. لما كان هذا الأمر يتوقف على سبب مهم يقوم به الإنسان على بأمر الله على الوجه الذي يرضي الله، فيحل حلاله ويحرم حرامه ويتبع شرعه ونظامه، لن يكون كذلك إلا بأصل. وهو صلاح قلبه، ومن صلح قلبه صلح قالبه، فمن زكت سريرته صلحت علانيته. ألا وإن في الجسد مضغة، بأسلوب التوكيد، ألا وإن في الجسد مضغة على قدر ما يمضغ الإنسان، هذه المضغة التي تتوقف عليها حياة الإنسان بقدرة الله وعظمته سبحانه وتعالى، هذه المضغة التي تضخ من الدماء ما يقول بعض المعاصرين يمكن ما يعادل الأرض في طولها لو أنه نشر، ويعيش الإنسان نعمة الله فيها وقل أن يقول اللهم لك الحمد على نعمتك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فليس للقلب ثالث من هذين الأمرين، إما أن يصلح وإما أن يفسد. إذا صلحت صلح الجسد كله، فلن تجد ورعا يبتعد عن المحرمات ويتقي الشبهات إلا وعلمت أنه من الصالحين وأن هذا من صلاح قلبه، ولن تجد متهتكا في حدود الله ومحارم الله من رجل أو امرأة، فتجد الرجل لا يبيع ولا يشتري إلا إذا قال الشرع هذا حلال فيبيع ويشتري، ولا يقدم ولا يؤخر إلا بأمر الله، فإذا وجدته كذلك فاعلم أن قلبه من الصالحين وأن الله أصلح قلبه حتى صلح قالبه. ولن تجد امرأة يقال لها احفظي عرضك واتق الله عز وجل في قولك وفعلك واستتري بستر الله وابتعدي عن محرمات الله، وامتثلت ذلك مؤمنة صادقة مستجيبة لله ورسوله، إلا كان ذلك من أظهر الدلائل على صلاح قلبها. فما استقام قلب عبد لله إلا استقامت جوارحه. فالقلب لا يصلح إلا بأسباب، أولها وأعظمها توحيد الله عز وجل. فمن كان موحدا لله مؤمنا بالله صادقا في مقام المحسنين فقد كمل صلاح قلبه، فإذا كمل توحيده كمل الصلاح له، كما قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالله يصلح القلوب بالإيمان به ويزكيها ويسرق نور الإيمان فيها. تصلح القلوب بكتاب الله عز وجل، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن طب القلوب وطب القوالب وطب الأرواح. هذا القلب إذا استقام بالقرآن وتأثر بالقرآن فلا يتكلم ولا يعمل إلا وعنده حجة من كتاب الله ودليل استقام. وإذا سكن هذا القرآن في القلب استقام القلب لله عز وجل، لأن في القرآن من الآيات والحجج والدلائل ما هو شفاء للقلوب ونورا لها. فإذا أظلمت المعاصي أشرق نور القرآن فانبلج الحق وأسهر واندحر الباطل وذهب وولى، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فلا تصلح القلوب إلا بالإيمان بالله عز وجل وبحب القرآن وسماع كلامه والتأثر بالقرآن. فإذا أراد الإنسان أن يعرف صلاح قلبه فلينظر إلى كمال توحيده لله. فعلى سبيل المثال من التوحيد المراقبة، يقينه وإيمانه أن الله يسمعه ويراه، فيستحي من الله عز وجل أن يتكلم بالكلمة لا ترضي الله، ويقينه أن الله يسمعه ويراه، فإذا به في سائر يومه منذ أن يخرج منذ أن يقوم من فراش نومه والجنة والنار بين عينيه. فإذا بالقلب يرجف خوفا من الله عز وجل ويتجه بكليته لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وهذا التوحيد حينما يكون عنده الشعور بمراقبة الله فيأتي في عمله ووظيفته، فلن يستطيع أن يقول كلمة لا ترضي الله، ولن يستطيع أن يعد أحدا في معاملة أو شيء ولو فرض عليه ذلك، لا يقدم ولا يؤخر إلا ما قدم الله وأخر. فعندها إذا سار على ذلك استقام قلبه، وإذا استقام قلبه استقامت جوارحه لله عز وجل. وكذلك أيضا، وهذا معنى قول الحسن رحمه الله، قولته المشهورة: ما ضربت ببصري ولا ضربت برجلي ولا مددت يدي إلا ونظرت، ما ضربت ببصري ولا ضربت برجلي مشيت ولا مددت يدي إلا ونظرت. يعني هل هو لله إلا ونظرت؟ هل لله فأقدم أو لغير الله فأحجب؟ هذا ما يكون إلا بالتوحيد، لأنه يعلم أن الله يسمعه ويراه، يستحي من الله عز وجل يسمع منه كلمة لا ترضيه. قال الإمام البخاري: ما اغتبت مسلما منذ أن سمعت الله ينهى عن الغيبة. فتصلح القلوب بالإيمان والتوحيد. يأتي من يغري بالأموال فيرشيه فيعلم أن الله يسمعه ويراه، ويعلم أنه لو جاءته الدنيا بحذافيرها أنه تحت رحمة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، فلو صبت خزائن الدنيا في حجره يريد بها الغنى في معصية الله لم يزدد إلا فقرا، وأنه لو حجبت عليه المناصب والمراتب ومحبة الناس وحجبت عنه الدنيا بحذافيرها والله راض عنه في أمر يغضب الله عز وجل، قيل له: لو تركته افتقرت لملأه الله بالغنى حيا وميتا، ولجعل الله قليله كثيرا ويسيره عظيما، ولرفعه الله من ضعة الناس وأكرمه من مهانتهم وأعزه من ذلتهم. فعندها يصلح القلب متى ما علم أنه لله لا لأحد سواه. فيقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وهي القلب، دليل على عظم أمر القلب، وأنه ينبغي للمؤمن الذي يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله أن يعتني بصلاح قلبه، وأن يبذل كل الأسباب التي تحرك هذا القلب لأن يأتي الله سليما يوم القيامة، فيبتعد عن الشبهات والشهوات، ولا يفتح على نفسه بابا من أبواب الشبهة من الشكوك والأوهام والمسائل والاعتراض في أمور الدين والسماع لأهل الهوى وأهل الضلالات حتى لا يفسد قلبه. ومن حرص على سماع العلم والحق من أهله انشرح صدره واطمأن قلبه وصلح فؤاده. ولذلك يجد العبد الصالح إذا جلس في مجالس العلماء العاملين أو قرأ كتب السلف الصالح من العلماء والأئمة المهديين أو استمع إلى نصائحهم ومواعظهم وجد نور الحق فيما يقولون وفيما يأمرون به. أما إذا جلس الذين في قلوبهم مرض أو أصغى إليهم فسد قلبه. وأعظم الفساد فساد الدين، أن يدخل عليه بدعة وهوى وشكا في الله جل وعلا، أو يسوقه إلى المنكرات أو إلى المحرمات. فيحرص المسلم على أن يأتي ربه بالقلب السليم بتعاطي الأسباب، ومن أعظمها وأجلها ما ذكرنا من الحرص على الإيمان بالله عز وجل وسلامة القلب لله جل جلاله، وكذلك الحرص على الاهتداء بالقرآن العظيم والتأثر به. وأسعد الناس بصلاح القلب من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزم هديه وأحبه صلوات الله وسلامه عليه، وسأل عن هديه وسنته في القليل والكثير، وحرص على تطبيق تلك السنة والتزامها. كذلك أيضا من أسباب صلاح القلب التعود على الخير وإلف الخير والطاعة، فمن أكثر من الأعمال الصالحة قوي نور الإيمان في قلبه، وإذا قوي نور الإيمان في قلبه صلح ذلك القلب. فمثلا إذا وجدت الرجل والمرأة بمجرد أن يقوم من فراشه ويحيا في يومه يحرص على أذكار الصباح وأذكار المساء، ثم يحرص على الإحسان إلى الناس، ثم يحرص على من الصدقات ومن تفريج الكربات، ثم يحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يحرص على الخير والبر، لا يمكن أن تغيب عليه شمس ذلك اليوم إلا وكان نور الإيمان أوضح ما يكون في قلبه وأجلى ما يكون في فؤاده، والعكس بالعكس. فإن أصبح لغير الله لا يفكر إلا في شهوة أو نزوة أو قضاء وطر أو حصول على محرم أظلم قلبه، فلا تغيب عليه الشمس إلا وقد ذهب من إيمانه على قدر ما ضيع من حق ربه. ولربما يمسي يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال صلى الله عليه وسلم: يصبح العبد فيهن مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فيحرص المؤمن خاصة في أزمنة الفتن على الثبات، وإذا وجد صلاحا في قلبه ثبت على ذلك الصلاح، فإذا وجد من يستهزئ به أو يستخف به أو وجد الفتن والمحن في الجماعات وفي الأمم ثبت على دين الله وقويت شكيمته في الحق ولم يبالي، لا ولو تغيرت الدنيا كلها فلا يتغير نور الإيمان في قلبه إلا إلى زيادة وإلى حسن وبهاء، واثقا بربه معتمدا على الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ويتأمل أحوال الرسل، فإن نبي الأمة صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء ونزل عليه الوحي وهو رجل للأمة، وإذا به قد أشرقت الأرض من مشرقها وما إلى مغربها بنور هذا القرآن. وهنا يدرك المسلم أن العظمة لله، وأنه لا يمكن أن تنكسر له قناة في دين الله وأن لا يغير ولا يبدل، فليثبت على صلاح قلبه. فالاضطراب والخلل عند الفتن كما أخبر الله عز وجل تزيغ به القلوب وتضعف وتفسد به القلوب، فتجد الإنسان إذا نزلت فتن أو أحاطت بالناس فتن ضعف إيمانه، كما قال تعالى: أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. بل المؤمن الصالح تزيده الفتن ثباتا وقوة، وتزيد قلبه صلاحا واستقامة وحسن ظن بالله ورباط جأش في طاعة الله، حتى يكون من المرابطين ومن الصابرين ومن الفلة القليلة في الآخرين، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه ورحمته وهو أرحم الراحمين. كذلك من أسباب صلاح القلب الحرص على غشيان حلق الذكر والمواعظ والتأثر بها، هذه كلها أسباب تحرق القلوب إلى الله عز وجل، كما أخبر سبحانه وتعالى بقوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فأخبر أن القلوب إذا صلحت تثبت على صلاحها بسماع الذكر والتأثر به والعمل به، والعكس بالعكس، فمن يجلس في المواعظ أو يسمع المواعظ ولا يرعي لها سمعه أو يعلمها ولا يعمل بها فإنه يكون على خلاف ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.